ما صحة هذا القرآن ياسين لما قرأت له؟ يعني قل الحديث إن كان حديثا، ليس حديثا أنا لا أعرف، لكن سورة ياسين ورد في فضلها يعني بعض الآثار، وهي من القرآن، كل القرآن شفاء وهدى. أي نعم. ثم هل قراءتها قراءة سورة ياسين ثم الدعاء بعدها مستجاب؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني ليس بينك وبين الله حجاب في الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليؤمنوا بي وليستجيبوا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليؤمنوا بي فليستجيبوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتلو الآية ما دامك فتحت علينا. أي نعم. لا، الآية الأخرى في سورة البقرة ما بين أحكام رمضان. نعم. وإذا سألك عبادي عني فليستجيبوا لي، نعم، فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكرنا الله وإياكم الشهادة عند الاحتضار، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لو أنا أخذت بعد المسألة خلافية بالنسبة للسلطين المستعب ولم أزكي عنه وأدوى أن أعلم أنه أعلم لا تتبع الرخص. الاحتياط أن تخرج من الخلاف، هذا أحوط لك. أي نعم. وما فيه فقيه يؤثمه، ليس فيه شيخ يقول أثمت. الحمد لله وربنا كريم، الحمد لله. عندي أسئلة طبعا إن شاء الله نمر عليها بقدر المستطاع. يقول هل تخرج الزكاة أو إذا أصبح لدي ما يعادل نصاب الفضة نقود وحال عليه الحول؟ نعم، هذا بدون كلام. إذا أصبح عندك ما يعادل الفضة نقود، يعني بلغ نصابا وحال عليه الحول، نعم، وهو مستقر في ملكك، تجب فيه الزكاة ربع العشر. أهل مصر يحبونك؟ والله يا أخي ما هم كلهم يحبونك. أهل مصر، يقول أهل مصر يحبونك، أقول ما كل أهل مصر يحبونني، لا شك. هل يحبني النصارى واليهود ومن أشرك؟ الله يرحم أحوال المسلمين. لا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني فطوبى للغرباء. على كل حال، ما عليش. جزاه الله خير، أحبهم الله الذي أحبونا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، أو تقهر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. يقول أعمل تاجر عطارة وأبيع بلح جوزة الطيب، أنا ما أدري عن هذه الجوزة، هذه يمكنها مسكرة، بلح جوزة الطيب إذا كانت مسكرة فهل هي حرام أم لا؟ أنا ما أعرف وش معنى بلح جوزة الطيب، إذا كانت مسكرة فهي حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا هو الجواب. يعني يأتي في زمان تسمى الخمر بغير اسمها حتى لا يقال حرام. ما معنى قوله تعالى إن ربك لكنوت؟ وش الكلام هذا؟ ما قال ربنا هذا الكلام، شو لا حول ولا قوة إلا بالله، استترى بعدم ذكر اسمه. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنوت. ما هو إن ربك لكنوت، حرفوا قلب المعنى كله. إيش قلب المعنى؟ قلب المعنى وافترى. طبعا إن الإنسان لربه لكنوت، يعني كفور، يجحد نعمة الله عليه. أسأل الله السلامة. أي نعم. وجزاك الله خيرا. أيضا ما حكم لبس الرجل الساعة مرصعة بالألماس؟ هل فيه نص على التحريم؟ ما فيه نص. وكذلك خاتم فضة مرصع بالألماس، نفس الشيء، نفس الجواب. لا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم اي لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، كان يسمع صوت استاذنا. اي نعم، لتفتروا على الله الكذب. نعم. رجل مغني ولديه مال وبنى مسجد، هل تجوز الصلاة فيه؟ ها؟ لا. ليش لا؟ هو صح، هو يمكن ماله أجر، لكن المسجد ما ذنب المسجد؟ ما أدري، أنا لا أدري. ها؟ لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. ها؟ ما يتقرب، هو قربته غير مقبولة، لكن هل لا يصلى في المسجد؟ هذه مسألة أخرى، يعني ما أدري، لكن قربته هو، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. المشركون وهم مشركون نظفوا أموالهم التي بنوا بها الكعبة من الربا ومن جميع الأموال المحرمة، وبنوها بنفقة طيبة حلال، فقصرت بهم النفقة وهم على الشرك. نعم. فكيف عاد من هو مسلم أو ينتمي للإسلام؟ الله المستعان. المطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. أكل حال القربة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قربته بهذا المال الخبيث أي نعم لا يقبل الله إلا الطيب. لكن عاد نفس المسجد إذا كان مسجدا فاتخذه المصلي ليصلي، هو طبعا حينما بناه لله عز وجل، لكن قربته ونفقته لأنها خبيثة فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد في أحد دروس العقيدة أن الشيخ قال إن الله صدره واسع، شو الكلام هذا؟ كناية عن الحلم. إذا كان السيف ينقص قدره، إذا قلت إن السيف أمضى من العصا، فكيف يعني استبدل مثل هذه العبارات بالوارد بالأسماء الحسنى التي هي حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وثبتت بالنص مثل الحليم، نعم مثل الحليم، مثل الرحيم، الغفور، اللطيف. نعم، التعبير هذا لا يطلق على الله إلا إذا كان من باب الإخبار تشرح لي معنى، بس تقول صدر واسع أثبت لله الصدر وما عندك دليل وأثبت، يعني كأن هذا يوهم تشبيه الله بالمخلوق، وهذا يعني محظور، أو هذا خطر، يعني إثم كبير، تمثيل كفر، تمثيل الخالق بالمخلوق كفر والعياذ بالله. اعتمرت عن نفسي منذ سنوات وأتيت من مصر بنية الاعتمار عن أبي المتوفى، وأريد أن أعتمر مرة أخرى. إيه؟ أتيت من مصر هالمرة ذي بنية الاعتمار عن أبي، يعني ماشي، وأريد أن أعتمر مرة أخرى لنفسي في هذه العمرة، في هذه السفرة، يعني لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة ولا الذين معه.